بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وفي أسئلة كثيرة جدا خليها المرة الجاية يوم الأحد. قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه المصطفى لوحي الله عز وجل المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته وأعم ما أرسل به مرسل مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى أفضل خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا صلى الله عليه وسلم وخيرهم نسبا ودارا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر نعمات الله عز وجل علينا ببعثته العامة النفع في الدين والدنيا بقوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال لتنذر أم القرى ومن حولها وقال وأنذر عشيرتك الأقربين وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وروى بسنده عن مجاهد في قوله وإنه لذكر لك ولقومك قال يقال ممن الرجل فيقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال من قريش تشريف لقريش وتشريف للعرب بذكره صلى الله عليه وسلم بوجوده صلى الله عليه وسلم. القرآن ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ولقومه لولا القرآن كل كلام ده مقدمة في بيان منزلة الكتاب ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يؤصل لمصادر الأحكام الكتاب والسنة فيذكر هذه المقدمة العظيمة. فلولا ما أنزل الله من الكتاب وبعث من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن للعرب ولا لقريش ذكر ولا منزلة. قال الشافعي وما قال مجاهد من هذا بين في الآية وإنه لذكر لك ولقومك شرف على هذا التفسير مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير. فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة وعم الخلق بها بعده. خص جل ثناؤه قومه وأنذر عشيرتك الأقربين بالنذارة خصهم في النذارة ثم عم الخلق بها بعده ورفع بالقرآن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في النسخ لأنها قراءة الشافعي أنه كان يقرأها بغير همز القرآن ورفع نقولها بقى على طريقتنا ورفع بالقرآن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الأقربون. لم يذكر الشافعي سندا لهذا الأثر ولعله كان منتشرا بلا سند عنده فلذا ذكره بصيغة زعم بعض أهل العلم من القرآن. ولهذا المعنى حديث ثابت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. وروى مسلم من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير لكم. وأحاديث كثيرة بهذا المعنى ثابتة في الصحيح. قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، يعني عند دخول المرء في الإسلام لا بد أن يتشهد الشهادتين، كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الكافر إذا أراد أن يسلم لا بد أن يعلن ذلك، فعلامة الإيمان الشهادتان. والكلمة التي يدخل بها في الإسلام الشهادتان والأذان. يقول عند الإيمان بالله والأذان، يعني الإيمان بالله هو الدخول في الإسلام وإعلان الإسلام، والأذان هو في ما يؤذن به للصلاة الخمس، لا يصح الأذان إلا بالشهادتين أيضا، أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول ويحتمل معنى ورفعنا لك ذكرك ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية، لأن كل إنسان يتلو القرآن يتذكر أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يذكر في نفوس المؤمنين دائما. وكذلك كل مؤمن ومسلم يستحضر عند الصلاة والصيام والزكاة والطاعات المختلفة أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند ترك المعاصي يقول الرسول بين لنا أن هذه معاصي، الرسول نهانا عن ذلك. فعند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة وترك المعصية يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين على الدوام، فهو يذكر صلى الله عليه وسلم مع اسم الله مع التوحيد في شهادة الإنسان الشهادتين للدخول في الإسلام وعند الأذان، ويذكر صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين عند تلاوة القرآن وعند فعل الطاعات وترك المعاصي. فصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه. الصلاة من الله عز وجل، الثناء في الملأ الأعلى والرحمة، فهو يسأل الله، وكل مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الخلق جميعا، وأن يرحمه أعظم أوسع الرحمات. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين، لأن الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في المتقدمين قبل بعثته. قال فسأكتبها للذين يتقون ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه أن يأخذ على أمته العهد أنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لآمنوا به. قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. قال وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزكي النفس، يزكي الله بها أنفس المؤمنين، لأنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يقول وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه. صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم يزكينا الله بها، فهو يدعو الشافعي يدعو لمن لنفسه ولمن قرأ رسالته أن يزكينا ربنا عز وجل بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، أن تكون تزكيتنا بالصلاة عليه أعلى أنواع التزكية. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. امتثالا لما أمرنا به من السلام. الشافعي رحمه الله يمتثل ما أمر الله به في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما. والتسليم عليه كما علمنا في التشهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والسلام كما قد علمتم أو كما قد علمتم. وهو أن نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا أفضل أنواع التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. الشافعي رحمه الله دقيق جدا في عبارته، في عبارة بليغة في نسبة الفضل إلى الله عز وجل، حيث يقول: زكانا الله وإياكم بالصلاة عليه. يقول: أنقذنا به من الهلكة، ما قالش هو الذي أنقذنا صلى الله عليه وسلم، إيه؟ أنقذنا الله به من الإيه؟ من الهلكة، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. فهذا من التوحيد البين الواضح في نسبة الفضل إلى الله عز وجل، وعدم الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الرائع مع عدم الغلو. الإمام الشافعي يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بأحسن ما ورد في السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا يغالي فيه فينسب إليه ما هو من فعل الله عز وجل. قال: فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى. نعم، اللهم لك الحمد، لولا فضل الله علينا ما صرنا في هذه الأمة. هو الذي جعلنا في أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. وهذا دليل على أن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، عند الشافعي خطاب للأمة الإسلامية كلها وليس فقط للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة خير هذه الأمة، والخطاب لأمة الإسلام كلها. وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى، هو الإسلام الذي لا دين عند الله سواه، الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا به. دائنين بدينه الذي ارتضى، واصطفى به ملائكته، اصطفى بهذا الدين ملائكته: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاصطفانا الله عز وجل بهذا الدين، واصطفى الذي اصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين ودنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه سببها. نعمة الإسلام بها تتم النعم، وبدونها لا تكون هناك نعمة. إذ النعم على الكفار هي والعياذ بالله سبب لمزيد حسابهم وعذابهم، إذ منعوا من نعمة الإسلام فصارت أموالهم وأولادهم عذابا عليهم في دنياهم أخرى. فكيف بما هو غير ذلك وما دونه من العطايا؟ بدون نعمة الإسلام لا تكون هناك نعمة ينتفع بها. لذا قال: فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطرت، نلنا بها حظا في دين أو دنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما في الدنيا والآخرة، أو في دين ودنيا وفي واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. ومحمد صلى الله عليه سببها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتنا إلى الإسلام، سبب أنقذنا الله به من الهلاك بالكفر، فهو سبب نعمة الإسلام، والإسلام هو الذي جعل الله به كل نعمة علينا ظهرت وبطنت في دين ودنيا، ودفع بها عنا مكروه نعما علينا. لولا نعمة الإسلام لما صار لنا شيء من هذه النعم الدنيوية والدينية. قال: إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها، والهادي إلى رشدها، الذائد عن الهلكة، وموارد السوء في خلاف الرشد. كلام حاجة الواحد عجيب جدا في الجزالة والبلاغة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم القائد إلى خير هذه النعم. إن النعم بتيجي تتأمل كده، النعم دي ممكن عطايا من الله عز وجل تبقى خير للمؤمن وشر للكافر. فالذي قاد إلى خيرها والهادي إلى رشدها وأبعدنا عن الهلاك وموارد السوء في خلاف الرشد هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذائد عن الهلكة وموارد السوء، الذائد المبعد لنا، يذودنا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العطب. الذائد عن الهلكة وموارد السوء، أين يكون الهلاك؟ في خلاف الرشد، الرشد الذي هو دين الإسلام. المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، هو صلى الله عليه وسلم منبه لنا للأسباب، يعني ينبهنا عليها، التي تورد الهلكة، التي تجعلنا نرد ونصل إلى الهلاك. فرعون أورد قومه، أوردهم النار. الأسباب التي تورد الهلكة هي المخالفة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فهو ينبهنا على تلك الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك وتوردنا موارد العذاب. هو صلى الله عليه وسلم المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. استعمل الصيغة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه كما استعمل الصيغة التي وردت في التشهد في السلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل عليه كتابه فقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أخبر الله عز وجل عن القرآن لأنه كتاب عزيز لا يعلو عليه شيء، يعلو على كل كلام ولا يعلو عليه شيء، إنه يعلو ولا يعلى كما قالها الوليد بن المغيرة. كتاب غالب كذلك، وكتاب لا نظير له، وهذا معنى العزيز، فهو لا نظير له لا مثيل له لأنه كلام الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من أمامه ومن ورائه، لا قبله ولا بعده، لا يمكن أن يقع فيه شيء من الباطل. تنزيل من حكيم حميد، أحكم الله عز وجل آياته وجعل سبحانه وتعالى فيها الحكم، هو عز وجل حكيم، أحكم آياته وما أنزله، وحكيم وضع الأشياء في مواضعها، له الحكمة البالغة، لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركه سدى. حميد محمود سبحانه وتعالى، له الحمد عز وجل، أحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، أحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة. قال فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه. بين الله في القرآن ما أحله الله لعباده منة منه بالتوسعة على خلقه، منا بالتوسعة على خلقه، وسع الله عليهم بالحلال، الحلال واسع وفيه الكفاية بخلاف ما يظن البعض من أن الحلال ضيق تضيق به الأمور. كثير من الناس يظن أن الشرع إذا طبقه الناس ضاقت أحوالهم، والحقيقة أن ما أحل الله في كتابه فيه التوسعة، فيه الخير الكثير، فيه ما يكفي عباده، لا يحتاجون معه إلى حرام، وإنما يضيق الحلال بالفسق وترك الشر، كما قال عز وجل عن أصحاب السبت، قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اسمع، قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الحلال كان 6 أيام والحرام يوم واحد، فلماذا أتى السمك في يوم السبت فقط واختفى من البحر في أيام الأسبوع الأخرى؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الفسق يؤدي إلى تضييق معايش العباد وإلى أن يبتلوا أنواع البلايا حتى يصير الحرام واسعا عليهم والحلال ضيقا، لعلهم أن يتوبوا فيرجعوا فيوسع الله عليهم بمنته. يقول وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. لماذا حرم الله المحرمات؟ لأنها خبيثة، لا لحاجة منه عز وجل، هو عز وجل الغني الحميد، وإنما لأنه يعلم أن حظ العباد ومصلحتهم ونصيبهم هو في أن يكفوا عن الحرام، لأن الحرام ضرر، لأن الحرام خبيث. فما حرم الله عليهم إلا لأجل أن حظهم، إلا لأجل أن مصلحتهم ونصيبهم في الخير هو في أن يكفوا أيديهم وأنفسهم عن تناول الحرام، حظهم هذا في الدنيا وفي الآخرة. ولكن لأجل أن الآخرة هي هدف كل مؤمن قدم ذكر الآخرة على الأولى. الآخرة الإمام الشافعي قدم ذكر الآخرة لأن هذا الثواب في الآخرة أعظم من حظهم في الدنيا، وإن كان لهم نصيب وحظ في الكف عن الحرام في الدنيا والآخرة. معنا يا عباد الله؟ نعم صحيح، الآخرة خير وأبقى، فلذلك ذكر الآخرة قبل ليه؟ قبل الأولى. ولكن في مصلحة في ترك الحرام في الدنيا، الربا فساد، الرشوة فساد، الزنا فساد، ضرر على العباد في دنياهم وآخرتهم، ولكن الضرر عليهم في الآخرة أعظم، ومصلحتهم في الكف عن الحرام في الآخرة أكبر. قال لما وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. ده إشارة من الإمام الشافعي إلى أن ما حرم الله لحكمة وليس لأجل ابتلاء العباد المجرد عن الحكمة، كقول نفاة الحكمة والتعليل من الأشاعرة الذين يقولون لو أن الله عز وجل يعني لم يحرم هذه الأشياء لم يكن فيها ضرر تدركه العقول، لغلوهم في نفي التحسين والتقبيل العقلي نفوا الحكمة. فالشافعي ممن يثبت الحكمة والتعليل، لأن الله حرم المحرمات لأجل ما في الكف عنها من المصلحة ولأجل ما فيها من إتيانها من الضرر. قال وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل، يبقى بالإضافة إلى المصلحة هناك إيه؟ تعبد. يعني إحنا بننكف عن الحرام لأن إحنا متيقنين إن في ضرر، ولو ما تيقناش ولو ما عرفناش الضرر إحنا متيقنين، لكن إذا ما عرفناش فتعبدا، لأننا بنتعبد لله سبحانه وتعالى ما نعرفش الخنزير فيه حنمتنع عن الخنزير. وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها. يبقى التعبد الدين الإيمان قول وعمل وإيه؟ وترك، مش كده؟ يبقى العبادة كل ما قول اسم الجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأعمال والإيه؟ والتروك، مش كده؟ عشان كده قلنا التروك، يعني الإمام الشافعي رحمه الله ينبه على أن الترك من ضمن التعبدات، حيث قال وإمساك عن محارم حماهموها. بنتعبد لله بالأقوال الظاهرة والباطنة والأعمال الظاهرة والباطنة، والإمساك عما حرم الله، وأولها الشرك، لأن المحرمات قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول حاجة إيه؟ الشرك، ألا تشركوا به شيء، أمركم ألا تشركوا به شيء. لذلك التروك ضمن العبادات، ولهذا نقول أن ترك الشرك في الحقيقة هو نوع من الايه؟ من العمل، هو دين، دين الله عز وجل، ترك المحرمات، ترك ما نهى الله عز وجل عنه، كل ذلك في الحقيقة عمل أو عبادة من العبادات. وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. اللهم لك الحمد. إذا ثواب فعل الطاعات قولا وعملا وترك المحرمات هو الخلود في الجنة والنجاة من النار من نقمة الله عز وجل وعقابه. النقمة الغضب والعقاب فيه إثبات الصفات، حيث ذكر النجاة من نقمتي من ضمن ذلك النار، ولم يقل فقط النجاة من ناري وإنما قال من نقمته، لأن غضب الله عز وجل هو الذي استوجب على للكفار دخول النار، وغضب الله عليهم أشد ما في عذابهم. لو لم يكن من عذابهم إلا غضب الله ونقمته لكفى بذلك عذاب. عظمت نعمة الله على المؤمنين بما أثابهم من الخلود في جنته والنجاة من نقمته. قال وأعلمهم، أنزل عليهم كتابه، نقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء، بيّن فيه ما أحل وما حرم، وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة ذكر أمور ما وقع في الدنيا لمن سبقنا. قال ووعظهم بالأخبار عن من كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، آثارهم المتروكة من بنيان ونحو ذلك، من ينظر إليها يقول ما أعظم هذا البناء، ما أشد هذه القصور، فعلا قصور تبقى آلاف السنين من جهة بنيانها، هي من أشد الأشياء بقاء. يحمد من يعني يحمد بناؤها أو أثرها بناء على أمر الناس في الدنيا. قال فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم، فاستمتعوا بنصيبهم من الدنيا في حياة دنياهم، في حياتهم الدنيا، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، كانت آمالهم أكثر، كانوا يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فعند نزول قضائه أذاقهم الله مناياهم، هلاكهم، موتهم دون آمالهم، لم تتحقق آمالهم. كل كافر يحدث نفسه بأماني، غرتهم الأماني حتى جاء أمر الله، فنزل عند ذلك عذاب الله بهم دون أن تتحقق آمالهم قبل أن يصلوا إلى أمالهم. فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم، ليعتبروا في أنف الأوان. وأعظهم وأعظ الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بالقرآن بأخبار من قبلهم حتى يتعظوا ويعتبروا في المستأنف من الزمان، في أنف الأوان، في ما يستقبلونه من الزمان إذا اتعظوا بمن سبقهم. يبقى فائدة الإخبار عمن قبلنا أننا نتعظ فيما هو مستقبل من أيامنا، في أنف، فيما هو مستأنف، فيما هو مستقبل، في مستقبل زمانهم، ما مضى عظة لنا في المستقبل. ليعتبروا في أنف الأوان ويتفهموا بجلية التبيان، يتفهموا بالبيان الجلي الواضح، ويتنبهوا قبل رين الغفلة. الران والرين كل ما غطى على الشيء، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على قلوبهم بسبب الغفلة. ويتنبهوا قبل رين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع المدة، حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية. وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. القرآن متضمن الأوامر والنواهي للحلال والحرام، المتضمن للإخبار بالبعث والجزاء، المتضمن لما أوجبه الله لأهل معصيته بخلاف ما أوجب لأهل طاعته، متضمن لخبر من سبقنا لنتعظ به وننتفع فيما هو مستقبل من زماننا، لنتفهم بالبيان الواضح الجلي، لننتبه من ما يغطي القلوب بسبب الغفلة، لنعمل قبل انقضاء مدتنا في الأرض في الحياة. إذا نزل الموت لم يكن هناك، إذا جاءت المدة، إذا جاء الأجل وانقضت مدته بقائنا في الأرض، حين ذلك لا يقبل عذر من مذنب، لا يعتب ولا هم يستعتبون، لا يقبل منهم عذر، لا يقبل منهم توبة من ذنوبهم، ولا تؤخذ فدية. حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية، وتصح ولا يعتب مذنب على قراءة على نص الآية، ولا هم يستعتبون، لا يقبلون عذر. يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي حاضرا أمامها، وما عملت من سوء كذلك يكون حاضرا، ولكن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الأمد المدة، المقصود هنا المسافة، يعني حتى لا يصل إليها خلال مدة وجيزة. فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والله خسارة كروتها، خليها المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.